بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس 29 من دروس التعليقات على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن في هذا المجلد الجزء الثاني. لا يزال الحديث في ردود شيخ الإسلام ابن تيمية على غلاة الصوفية، ونحن في الصفحة 300، الجزء الثاني صفحة 300، حيث تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أصلين من أصول الصوفية. والأصل الأول كما تعرفون سبق في صفحة 294 أن الأصل الأول عند الصوفية هو الحلول والاتحاد وما يقاربهما من القول بوحدة الوجود. هذا الأصل الأول عند الصوفية. الأصل الثاني من أصولهم، من أصول الصوفية الغالي، الاحتجاج بالقدر على المعاصي وعلى ترك المأمور وفعل المحظور. والاحتجاج بالقدر من أصول أهل البدع، والانحراف الكبير الذي وقعت فيه الطوائف، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطوائف في الانحراف في القدر ثلاثة أصناف، يعني الذين ضلوا وانحرفوا في باب القدر ثلاثة أصناف. الصنف الأول المعتزلة القدرية، وهؤلاء عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وآمنوا بها، لكن كذبوا بالقدر وزعموا أن العبد يخلق فعله وأن الله لا يخلق أفعال العباد. هذه طائفة القدرية المعتزلة، يسمون قدرية لأنهم قدرية نفاة. فهؤلاء في باب الأمر والنهي عظموا الأمر والنهي، ومذهبهم كما هو معلوم في باب الإيمان أنهم غلوا حتى صاروا يشبهون الخوارج في مسألة تخليد صاحب الكبيرة في النار، وهذا كله لأجل تعظيمهم للأمر والنهي. لكن في نفس اللحظة أنكروا القدر ونفوه عن الله ونسبوه إلى العبد، فجعلوا للعبد إرادة مستقلة، وجعلوا العبد أيضا خالقا لأفعاله، وقالوا إن الله خالق لكن لا يخلق أفعال العباد. ومن هنا شبهوا بالمجوس الذين يقولون بإلهين، لأن هؤلاء أيضا يقولون الله خالق ثم يقولون العبد خالق لأفعاله والله لا يخلق أفعال العباد. هذه طائفة من الطوائف الضالة. الطائفة الثانية، لاحظوا معي، هم الذين آمنوا بالقدر وصدقوا بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن الله خالق كل شيء، لكن عارضوا هذا، لاحظوا معي، عارضوا بهذا الأمر والنهي والشرع، وهذه هي طريقة الصوفية، يعني أن هؤلاء آمنوا بالقدر لكن غلوا فيه إلى حد أنهم صاروا يعارضون به، أي بالقدر، الأمر والنهي والشريعة ونحو ذلك، وقسموا الدين إلى حقيقة وشريعة. فالشريعة هي الأمر الظاهر، وهي الأمر والنهي، الأوامر والنواهي والواجبات والمحرمات وما يتبعها، والحقيقة وهي إدراك، لاحظوا معي، إدراك ربوبية الله عز وجل وتحقيق التوحيد في الربوبية والقدر إلى حد الغلو. ومن ثم يقال عن هؤلاء إنهم يحتجون بالقدر على إبطال الشرع. وهؤلاء هم الذين يقول عنهم العلماء رحمهم الله تعالى إنهم شهدوا الربوبية وتحقيق الربوبية وتحقيق الإيمان بالقضاء والقدر إلى حد إبطال الأمر والنهي. والسبب إنهم إذا تعلقوا بالقدر وبالحقيقة فإن الحقيقة القدرية تقول إن الله قدر كل شيء، وأن كل ما يجري من خير أو شر أو طاعة أو معصية فهو بقدر الله. فإذا شهدها الإنسان تعارضت مع الأمر والنهي، أظن واضح، تتعارض مع إيش؟ مع الأمر والنهي. فهو مذهب شبيه بمن يحتج بالقدر على المعاصي، هذا هو. يعني بعض الناس إذا وقع في معصية وقيل له أقلع تب إلى الله، قال يا أخي مكتوب علي. هذا خلاصته، إنه إيش؟ يحتج بالقدر على المعصية، يحتج بالقدر على امتثال، على عدم امتثال الأمر الشرعي. ليش ما تصلي يا فلان؟ يقول لك يا خلاص أنا الله كتب علي أنني لا أصلي. فهذا يحتج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المعصية. وهذا هو الشائع أحيانا بين الفساق، لأن الشيطان يوحي إليهم بتبرير فسقهم، وذلك من خلال الاحتجاج بالقدر. لكن غلاة الصوفية والعياذ بالله، هؤلاء احتجوا به أولا، يعني أسقطوا قبل الوقوع في المعصية، يعني بمعنى والعياذ بالله أنهم احتجوا بالقدر على إبطال الشرع وصار دينا، بل صار حقيقة عرفانية تدل على ولاية صاحبها، وأن هذا الذي يشهد القدر هو الولي المعظم، ولو أنه ترك الأمر والنهي أو خالف الأمر والنهي والشرع ونحو ذلك. ولهذا لما نجري مقارنة بين من يحتج من الفساق وبين الصوفية، أن الذين يحتجون من الفساق يحتجون به بعد الوقوع في المعصية، أما هؤلاء فهم يحتجون به قبل وبعد. هؤلاء يريدون أن يرفعوا اللوم حتى لا تلومه، يقول لك هذا مقدر علي. هؤلاء لا، يجعلون هذا دينا، وهذه حقيقة، وهذا عرفان، وهذه منزلة عالية لصاحبها. فانتهى بأقطاب الصوفية وكثير من هؤلاء إلى تعطيل الشرع أحيانا، وأن الذي يبلغ مرتبة الولاية ويشهد توحيد الربوبية ويشهد القدر لا يلزم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ومن آثار ذلك أنه انتشر عند كثير من هؤلاء الذين يزعمون أنهم يصلون إلى هذه الحقيقة أنه لا يصلي، وهو يعتبر من الشيوخ الأقطاب الكبار، عنده طريقة صوفية ويتبعه أحيانا مئات الألوف وأحيانا ملايين، والخبيرون به من حوله يقول أنه لا يصلي أو أنه يرتكب الفواحش ويستحلها. هذه الطائفة الثانية، وهي التي أراد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يرد عليها هنا. الطائفة الثالثة هم الذين آمنوا بالقضاء والقدر وآمنوا بالشرع، لكن قالوا هذا تعارض وتناقض، وهذه طريقة إبليس وأشباهه. طريقة إبليس وأشباهه يقول نعم القدر حق والشرع حق، لكن الجمع بينهما لا يمكن، ولهذا خاصم الرب سبحانه وتعالى في ذلك، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فالذي يجعل التعارض بين الشرع والقدر أصلا هو شبيه بإبليس، شبيه بإبليس. فصار الضلال كم طائفة؟ ثلاثة. طائفة عظمت القدر وإيش؟ واستهانت عظمت الشرع واستهانت بالقدر، وهم المعتزلة، عظمت الشرع ونفت القدر. طائفة عكسها، عظمت القدر واستهانت بالشرع، وهم إيش؟ الصوفية. الطائفة الثالثة جعلت الجمع بين الشرع والقدر أمرا متعارضا متناقضا، فكذبوا بهما جميعا، وهؤلاء هم الإبليسية. هؤلاء هم الإبليسية، أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء. أهل السنة والجماعة كما ذكر الشيخ الإسلام في صفحة 303 يؤمنون بالقدر وبأن الله خالق كل شيء وبأن ما شاء الله كان، وأيضا يؤمنون بالشرع وباتباع الأمر والنهي، ولا تعارض بينهما أبدا. المسلم هو الذي يصدق بالقدر ويصدق بالشرع ويتبع هذا ويصدق بهذا، وليس بينهما أي تعارض. والأمة الإسلامية بمشايخها ودعاتها وأفرادها وعوامها ومتعلميها كلهم والحمد لله يؤمنون بالأمرين، ولا يوجد عندهم أي تعارض. طيب، من صفحة 304 بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية يناقش الأبيات والمقولات التي وردت في السؤال. ونحن في الدرس الماضي ذكرنا لكم أنه في سؤال مطول ذكر فيه جملة من المقولات ومن الأبيات الشعرية لهؤلاء الصوفية، فشيخ الإسلام بدأ يأخذها واحدة واحدة ويبين ما فيها من حق وما فيها من باطل، ولا حاجة إلى الدخول في تفاصيل كل بيت لأنه شيخ الإسلام بين ذلك. لكن نحن نقف عند بعض المسائل التي أشار إليها. مثلا 308 ذكر من الطرائف التي تدل على غلو هؤلاء والعياذ بالله الرجل الذي طلب من والده الحج، هذا ولد طلب من أبيه أن يسمح له بالحج وأبوه من أقطاب الصوفية، قال فأمره أن يطوف بنفس الأب وقال له طف ببيت ما فارقه الله طرفة عين. يعني يزعم هذا الشيخ الضال أن الله حل فيه وأنه ما فارقه طرفة عين وأنه أفضل من الكعبة. يقول بدل ما تروح إلى مكة وتقضي الشهور ذهابا وإيابا مع المشقة طف بأبيك، فكأن الصورة أن أبوه سيكون جالس ثم يأتي الولد ويطوف به سبعة أشواط وأن هذا خير له من الحج إلى بيت إلا الحرم. طبعا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا كفر. نعم، من زعم مثل هذه المقالة والعياذ بالله فهذا كفر بالإجماع. ومعلوم أن الطواف بالأضرحة شرك بالله، وهذا موجود. كل الأضرحة تقريبا الموجودة في العالم الإسلامي كلها فيها مجال للطواف بالضريح كالطواف بالبيت. لا يكاد يوجد ضريح أنك فقط بس تأتي إليه وتتبرك أو تسأل أو نحو ذلك، وهذه كلها وسائل شركية. لا، الأضرحة كلها لازم يصير القبر وداخل البناية، ثم بعد ذلك فيه مكان للدوران وللطواف به. فالطواف بالأضرحة شرك، والطواف أيضا بالحي حين يعتقد فيه والعياذ بالله أنه شبيه بالكعبة أيضا شرك. فهذا الضال والعياذ بالله قال هذا الكلام. أيضا في صفحة 310 نقل شيخ الإسلام ما ذكره السائل عن رابعة العدوية. ورابعة العدوية هذه امرأة زاهدة لها قصص طيبة، لكن يعني ركبت عليها مثل أي شخصية. يعني للأسف أنه في أحيانا شخصيات تركب عليها أشياء، مثل جحا مثلا يذكر هذا، يعني مترجم له في الكتب القديمة، لكن ركبت عليه أشياء كثيرة. فإذا دخل الأمر في غلو مثل ما عند الصوفية تجد أنه إذا اشتهرت شخصية من رجل أو امرأة تحكى الحكايات وتنسب إليها. فهي امرأة زاهدة عابدة، نقل عنها بعض الأقوال، الله أعلم بصحة بعضها أو بعدم صحة بعضها الآخر، لكن نقل عنها أنها قالت عن البيت الكعبة يعني في مكة أنها قالت عنه إنه الصنم المعبود في الأرض. هذا لا يقوله إلا زنديق والعياذ بالله. يعني الكعبة صنم ويعبد في الأرض؟ ولهذا قال شيخ الإسلام هذا كذب على رابعة العدوية، ولو قاله من قاله لكان كافرا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وشبيه به ما يقوله بعض الزنادقة في عصرنا أنه الطواف بالبيت من بقايا الوثنية. شوف التوحيد والإيمان يسميه من بقايا الوثنية، يعني هي أحجار ويطوفون بها مثل ما كانوا يطوفون على هبل أو على غيره. فمن قال هذا والعياذ بالله فهذا خروج من دائرة الإسلام. ثم بعد ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام أصلا كذب، لأن المسلمين لا يعبدون الكعبة وإنما يعبدون من؟ ها؟ رب هذا البيت. المسلمين يعبدون رب هذا البيت، وإلا لقلنا كل مسجد من مساجد المسلمين وثن، الجدار اللي أمام المسلمين ويصلون إليه هذا مثل الذي يصلي إلى. فالمؤمنون يطوفون بالبيت الحرام عبادة لله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى عظمها وشرفها، وهو سبحانه وتعالى له أن يبارك في الأشخاص والأماكن والأزمان وغيرها. فالبركة يضعها الله عز وجل حيث يشاء. شوف بركة شهر رمضان، وشوف بركة يوم عرفة، وبركة البيت الحرام، وبركة المسجد النبوي مضاعفة الصلاة، بركة بلاد الشام والمسجد الأقصى، بركة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى هو الحاكم، فكون هذا البيت مباركا لا يعني أنه يعبد من دون الله عز وجل. هنا في صفحة 311 نقل شيخ الإسلام بيتا لأحد غلاة الاتحادية وكأن السائل نسبه إلى الحلاج، والحلاج هو أحد الذين صرحوا بحلول الله عز وجل في أشخاصهم. يعني في بعض الاتحادية يتكلم بكلام مجمل، الحلاج كان يزعم أن الله حل فيه في شخصه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولهذا لما ثبت عليه ذلك قتل حدا وردا، لأن هذا الذي كان يقوله كفر صراح. ثم لما قتل عظمته الصوفية وصاروا يرونه شهيدا وأنه شهيد الرأي وإلى آخره، وإلى يومنا هذا يعظم الحلاج وأمثاله الزنادقة وأصحاب الفكر المنحرف. فهنا ينقل السائل، شيخ الإسلام ينقل عنه أنه قال هذا البيت، وهو بيت مشهور: عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. شيخ الإسلام يصحح ويقول هذا البيت معروف لابن عربي، فإن كان قد سبقه الحلاج ويصير ابن عربي ناقل ويكون قد تمثل به، فإضافته إلى الحلاج صحيح، هذا إذا كان قد سبق، وإلا فالمشهور أن الذي قال هذا البيت هو ابن عربي، وبينهما قرون، بين ابن عربي وبين الحلاج عشرات السنين. البيت ما هو؟ يقول عقد الخلائق في الإله عقائدا. ما هي هذه العقائد؟ الذين عقائد الناس في الربو في الألوهية ما هي؟ منهم الموحدون، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، ومنهم النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله يعبدون غير الله، ومنهم اليهود عزير ابن الله، ومنهم الوثنيون، ومنهم الملحدون، صح ولا لا؟ يعني منهم من يقر بوجود الله، ومنهم من ينكر وجود الله، منهم من يعبد الله وحده لا شريك له، منهم من يعبد مع الله غيره، منهم عقد الخلائق في الإله إيش؟ عقائدا. ثم يقول صاحب وحدة الوجود، لأنه لا يفرق بين العابد والمعبود، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. ماشي هذا ولا لا؟ يعني هو اعتقد جميع ما اعتقدوا. ايش نستنتج من هذا الكلام؟ ها؟ نستنتج من هذا الكلام التناقض، من اعظم التناقض. ليش؟ لان فيه موحدين وفيه مشركين، هل جمعت بينهما؟ انتم معي ولا لا؟ لما يقول انا اعتقد جميع ما اعتقدوا، هل معنى ذلك انك موحد ومشرك في نفس اللحظة الواحدة؟ هذا لا يمكن أن يجتمعان. هل يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك؟ نقول لا يمكن، إما توحيد وإما شرك. هل يمكن أن يجمع بينهما فيكون الإنسان في لحظة واحدة موحدا مشركا؟ نقول هذا مستحيل، إما أن يكون موحدا وإما أن يكون مشركا. أظنه واضح. وهذا الإنسان الضال الذي قال هذا البيت قصد فيه مذهب أهل وحدة الوجود، وهو أنه كل صحيح، المسلمون الموحدون مذهبهم صحيح، والنصارى صحيح، واليهود صحيح، والمشركون صحيح، والصابئة صحيح، وعباد الكواكب صحيح، وعباد البقاء، كل دينه صحيح، وهذا مذهب أهل وحدة الوجود. لكن أن يقول القائل أنا من باب التحقيق والعرفان أعتقد جميع ما اعتقده الناس، نقول هذا مستحيل، لأنك لا يمكن أن تجمع بين الشيء ونقيضه. والحمد لله العالم لا يزال ولن يخلو ولا تزال طائفة فيهم موحدون، وقطعا أيضا في مقابل ذلك فيهم مشركون. فإذا زعمت أنك تعتقد هذا وهذا فهذا هو العياذ بالله عين الضلال. لكن يعني كما هو معلوم هذه هي مقالات الزنادقة وغيرهم، وللمعلومية فإن نظرية نسبية الحق وهي نظرية علمانية تقوم على هذا الأساس، وينادي بها العلمانيون عندنا وفي بلاد المسلمين، يعني يقول لك لا تحتكر الحقيقة، لا تحتكر الحقيقة. طبعا هذا الكلام أحيانا يلبسون به على الناس إنه أحيانا مثلا وجهة نظر، ماشي هذا ولا لا؟ نعم في أشياء وجهة نظر ما تحتكر الحقيقة، أليس كذلك؟ يعني نبي نبني هالمسجد كيف نبنيه، هذا يقول كذا وهذا يقول حطه كذا وهذا يقول صح، لا تحتكر الحقيقة، قد يكون هذا أحسن أو هذا أحسن أو هذا. لكن هم إيش يوسعونها إلى أن تصل إلى إيش؟ إلى العقائد. فلا تحتكر الحقيقة وتزعم أن الإسلام هو الحق وحده، وإنما قد يكون مذهب النصارى حقا، قد يكون مذهب اليهود حقا، قد يكون مذهب السيخ حقا، قد يكون مذهب البوذيين حقا، قد يكون مذهب الملاحدة المنكرين لوجود الله حقا. يقول لك لا تحتكر الحقيقة، هذه نظرية نسبية، ولا شك أنها نظرية إلحادية، لأن الله عز وجل خلق الخلق وأرسل الرسل فقسم الناس إلى قسمين، خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما في قسمة ثالثة، ما في، إما كافر وإما مؤمن، هذه حقيقة قرآنية من أول القرآن إلى آخره. والرسل كلهم دعوا أمم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ما في شيء ثاني. ولهذا قال تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ما في ذلك. إما نحن مهتدون أو أنتم فقط، ما في قول ثالث في المسألة. ولهذا أي إنسان يؤمن ويتبع ما جاء به رسول الله عليهم الصلاة والسلام فمن أسس هذا الإيمان أن يعلم أن هذا هو الدين الحق وأن ما عداه باطل. وتعلمون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا صدعوا بالحق وواجهوا أقوامهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم صدع بالحق وواجه قومه وجاهدهم وقاتلهم، وفعلا تغير وجه الأرض بالفتوحات الإسلامية بهذا اليقين القائم على أن من وحد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته واتبع رسوله فهو المؤمن، ومن أبى فهو الكافر. وللأسف الشديد مداولات الحوارات بين الأديان تغفل أهم ما في الحوار، وهو أن تبين للناس أنهم على ضلال. من أعظم النصيحة، يعني الإنسان أحيانا يقول أنا أحب الإنسانية وأحب الخير للناس وأنا ما أدري إيش وكذا، نقول يلا كل هالصفات هذه أخلاق كريمة، لكن هل تعلم أن من أعظم دلائل صدقك أنك تقول لهم هذا كفر وهذا شرك؟ وأنك إذا لم تبين لهم هذا فأنت خائن لهم، وأكبر خيانة لما تقول ليس بين الإسلام واليهودية والنصرانية فرق بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم خيانة، خيانة للدين وخيانة حتى لليهود والنصارى، لأنك تقول لهم والحالة هذه ابقوا على دينكم فالإسلام والنصرانية سواء، كلها توحيد وكلها إيمان وصاحبها ينجو يوم القيامة، لا فرق بين اليهودية والنصرانية والإسلام، والآن دخلوا البوذية والكنفوشية ويلا. والمسألة ليست قضية ثقافية ولا إعلامية ولا سياسية في الوضع الدولي والتعايش الدولي، المسألة أكبر من هذا، أكبر. يعني كما أنه لا يستطيع أحد في هذا العالم أن يلغي هذا القرآن، كذلك هذه الحقيقة لا يستطيع أحد في العالم أن يلغيها. لكن للأسف لما يدخل فيها التدليس والتلبيس يخفى على بعض الناس هذا الفيصل في هذه الحقيقة الكبرى. هناك قضايا دولية وعلاقات وصناعات وسياسة وكما يقال بيع وشراء وتعامل، كل هذه العالم يعيشها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عايش الكفار وعايش اليهود وعايش النصارى وعاملهم وباع واشترى، لكن كل هذا لم يخرج المسألة عن حقيقتها، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدع بالحق والفرقان بين الحق والباطل، وهذا القرآن اسمه الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وسمي فرقان لأنه به يفرق بين الحق والباطل والتوحيد والشرك. انتقل شيخ الإسلام في صفحة 313 في أثناء الاستطراد في أحد شروحه إلى أنواع الفناء، والفناء تكلم عنه شيخ الإسلام كثيرا في كتبه وابن القيم أيضا، والفناء ثلاثة أقسام. طبعا إيش معنى الفناء؟ المقصود به أن تفنى في الشيء، أن تفنى في الشيء بمعنى إنه كأنك تتجه بكليتك إليه فلا تنشغل إلا به، تفنى فيه، ماشي هذا ولا لا؟ مثل ما يعبر المحبون يقول خلاص أنا أفنى فيه، أنا ما لي شغل ولا أحاسيس ولا كذا إلا محبوبي. طبعا هذه حالة تصل، يزعم بعضهم إنه يصل إليه، يعني فنى. فزعموا إنه العبودية هي الفناء في الله، عن إيش؟ عن الخلق. هذا الكلام اللي هو الفناء وهو مصطلح صوفي، وعندنا بدله عبارة العبودية والإخلاص والمحبة تكفي عنه، لكن هذا الاصطلاح الصوفي لما العلماء يحققونه ويتكلمون فيه يبينون ما فيه من حق وباطل، مع الاحتفاظ بأن المصطلحات الشرعية مقدمة على المصطلحات غير الشرعية. فالفناء قسموا إلى ثلاثة أقسام: فناء شرعي، وفناء بدعي، وفناء متزندق. الفناء الشرعي هو الفناء عن عبادة غير الله، يعني تخلص العبادة لله فلا تعبد مع الله غيره، هذا وش نسميه؟ ها؟ الفناء الشرعي. ولهذا يقول لك عن عبادة السوى، أي عن عباد أن تفنى عن عبادة ما سوى الله، تلغي وتخلص وتجعل عبادتك كلها لله وحده لا شريك له. أحيانا يعبر عنه كما في بعض كلام ابن القيم وابن تيمية في مواضع أخرى الفناء عن إرادة السوى، يعني عن إرادة ما سوى الله أو عن عبادة ما سوى الله، تفنى عنها بمعنى أنك تلغيها، تلغي ما سوى الله وتخلص في العبادة والإرادة والطاعة لله وحده لا شريك. فهذا يسميه فناء شرعي. وكلما أخلص القلب لله وتعلق القلب بالله وانقطع عن التعلق بالخلق، كلما قوي الإيمان وصفى القلب وارتاح واطمأن، وهذا عين المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى. والمؤمن هو الذي يجاهد قلبه في إخلاصه لله وعدم تعلقه بالخلق. وقد شكى الصالحون مما يعرض لقلوبهم من التعلق بغير الله، تعلق بالله بغير الله، إما في رزق وإما عند خوف أو رجاء أو نحو ذلك. القلب لما يتعلق بالدنيا، لما يتعلق بزينة الدنيا، لما يتعلق خوفا من أصحاب السلطان أو رجاء لأصحاب السلطان، أو هذا القلب لما يصبح فيه شيء من هذا يحس الإنسان بوحشة بقدر تعلقه بغيره. فإذا صفى هذا القلب فهذه رحلة للقلب عظيمة، متى ما وصل فيها العبد إلى تمحيص هذا القلب وغسله عن التعلق بغير الله وإخلاصه لله الواحد القهار، فهذا هو المقام العظيم، وهو مقام العارفين الحق، ومقام العابدين، ومقام الأنبياء وأتباع الأنبياء والصديقين ومن تبعهم. ونحن إنما أردنا بيان هذا النوع حتى نشير إلى أهمية تخليص القلب، حتى وأنت موحد لله وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتبعد والحمد لله عن الشركيات كلها وتخلص، اعلم أن قلبك يحتاج إلى مزيد من التمحيص والتخليص عن التعلق بغير الله، حتى يكون تعلقه بالله وحده لا شريك له. طيب، كم بقي من عندنا؟ بقي نوعان. النوع الثاني البدعي. ما هو البدعي؟ هذا يحتاج إلى توضيح قليلا. هو الفناء عن شهود السوى. إيش معنى الشهود؟ يعني هو يقول إنه في أذكاره ورياضاته وتعلقه بالله يصل به الحال إلى أن ينسى الخلق، ينسى نفسه وينسى الخلق، ولا يشهد إلا الله. يعني إيش؟ يعني إنه يغيب عن قلبه شهود الخلق ويتفرغ قلبه لشهود الحق. أظن انتبهتم إلى الفرق بينه وبين السابق، صح ولا لا؟ الأول إيش؟ هو العبودية والتعلق عن عبادة. هنا إيش؟ هنا يزعم أنه لا يشهد خلاص. وهذه مرحلة يعبرون عنها أحيانا بالوصول إلى الحقيقة أو الاصطلام أو السكر، حتى يعبر الصوفي بالسكر، سكر المحبة، ينسيه غير الله فلا يذكر إلا الله. وهذه كلها تعبيرات صوفية مخالفة للشريعة، لكن نحن الآن مع بيان المسألة بصرف النظر عن المصطلح. فيأتي السؤال، هل يمكن لأحد أن يخرج عن وعيه فلا يشهد إلا الله؟ هل ممكن؟ لاحظوا معي هذه المسألة في تقويمها لها وجهان. وجه يقول إن الإنسان لا يمكن أن يخرج عن إدراكه الحسي لما حوله إلا أن يكون والعياذ بالله في غيبوبة، يعني غيبوبة عن ما حوله وعن الله وعن كل شيء، يعني بمعنى أنه يصرع فيصير عنده غيبوبة. فعد سواء سماه الصوفية وصول إلى الله أو حقيقة أو غير ذلك، لكن هو في الحقيقة في غيبوبة. لكن إذا كان معه جزء من الإدراك يدرك فيه عبوديته لله فلا بد أن يكون معه جانب من الإدراك يدرك فيه على الأقل حقيقة نفسه ومن حوله. وعلى هذا القول، طبعا هذا لم يذكره شيخ الإسلام، اللي يذكره شيخ الإسلام اللي سأذكره الثاني. وعلى هذا القول فإن دعوة أن الإنسان يغيب حتى لا يشهد إلا الحق هذه دعوة غير واقعية، غير صحيحة. وقد تكلم العلماء أحياناً عن أن دعوة هؤلاء فيها شيء من الكذب، يعني أثناء الجلسة الصوفية والراقص والأشياء هذه وكذا وكذا وكذا وكذا، ترى موجود عند الصوفية أنه والله واحد من هؤلاء ما يدرون إلا وقد سقط مغشي عليه، فيزعمون أنه إيش؟ أنه الآن في غيبوبة الشهود، فيقولون إن هذه في الغالب دعوة. والدليل على ذلك أنك لو أتيت إليه وغرست في جلده دبوس ولو غرسا خفيفا فإنه يستيقظ، دليل على أنه إيش؟ أنه ليس في الغيبوبة التامة التي يدعيها. وأنا أظن أن كثيرا من هذا الذي يقع دجل يضحكون به على العوام، ولا هؤلاء الذين يزعمون الولاية هم أبعد الناس عن أن يكون في شوقه إلى الله عز وجل يصل به إلى هذه الحالة. وكيف يكون ممن يصل إلى هذه الحالة وهو لا يصلي ولا يغتسل من الجنابة ويأكل الحشيش ويقع في الفواحش ثم يزعم أنه وصل إلا الله؟ هذا لا يكون. لكن نعود إلى أصل القضية، هل يمكن للإنسان أن يغيب عن شهود السوى فينسى نفسه وأهله وولده وجيرانه، ينسى كل شيء كل شيء ولا يحضر في قلبه إلا الله؟ هذا القول الأول، يقول إن هذا لا يكون. القول الثاني ذكره شيخ الإسلام، قال هذا يعرض لبعض السالكين في بعض الأحوال، وطبعا يقصد به أنه يعرض لبعض السالكين في بعض الأحوال بصدق، السالكين بصدق، أنه يعني قد يمر عليه هذه الحالة التي يسميها أنه مقام وحال، حال تصل إليه ينسى في كل شيء ولا يذكر إلا الله. لكن على هذا القول الثاني نقول إن هذه الحالة هل هي حال كمال أم لا؟ الصحيح أنها ليست حال كمال كما تدعي السنة، وإنما هي إن وقعت فهي حال نقص. ليه؟ لأن من أقوى دلائل قوة العبودية حضور القلب وعدم غيبوبته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وسيد ولد آدم، ما عرض له هذا الحال، أليس كذلك؟ ما عرض له، ما كان يعرض له. إنما كانت لحظات نزول الوحي، وهي لحظات شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا الخلفاء الراشدون وهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الصحابة، متى نشأ هذا الموضوع الذي يدعى فيه الفناء عن شهود السوى؟ نشأ هذا عند المتصوفة المتأخرين، وصاروا يحكون له صورا، يحكون له صورا، وهذه الصور في الحقيقة إن صحت تدل على الغيبوبة الكاملة ولا تدل على الفناء عن شهود السوى، مثل ما يذكرون عن العابد الفلاني أنه كان يمشي فمر على صاحب الكير، الكير الحداد اللي ايش، ها، اللي يصلح حاجات في الحديد وغيره، فعنده كير، قال فجلس ينظر إليه فتذكر النار فخر مغشيا عليه، وبقي مغشي عليه يوم أو يومين. هذه حال كمال؟ لا، ليست حال كمال، وإن كان سببها ما وقع في قلبه من الخوف من النار، لأن الصحابة هم أعظم منه خوفا ولم يقع لهم هذا الشيء. إذن النوع الثاني من الفناء ما هو؟ الفناء عن شهود السوى، بس مش عن شهود السوى. هذا الفناء يقول شيخ الإسلام قد يعرض لبعض السالكين، لكن ليس هو الكمال، ليس هو القدوة، ليس، وإنما إذا عرض لبعض السالكين يعذر صاحبه. القسم الثالث من الفناء ما هو؟ الفناء عن وجود السوى، وهو فناء الاتحادية الصوفية، وهذا فناء الزنادقة، يفنى عن وجود غير الله، فلا يرى الوجود إلا وجود الله. فهذا النوع من الفناء هو الذي يقوله والعياذ بالله اتحادية الصوفية، فيزعمون أن الوجود واحد، ومعلوم أن هذا منقوض بما هو متقرر من الإيمان بوجود الله والإيمان بوجود المخلوقات. كيف يصير الوجود واحد؟ يعني بكل بساطة نقول لأصحاب وحدة الوجود الله موجود، سيقول نعم، السماء موجودة، سنقول الأرض موجودة، الإنسان موجود، إذن هذه هل هي وجودها واحد؟ هل وجود الخالق هو عين وجود المخلوق؟ إذن هذا مذهب فاسد. القول بوحدة الوجود والعياذ بالله هذا القول بحد ذاته إنكار حقيقي لوجود الله عز وجل. أظن واضح يا مشايخ؟ ها؟ أي ذكرناها أولا، هو الأول، الفناء عن عبادة السوء هو الفناء الشرعي. إذن واحد شرعي، واحد بدعي، واحد كفري، هذه أنواع الثلاثة. الفناء عن عبادة ما سوى الله شرعي، والفناء عن شهود ما سوى الله بدعي، والفناء عن وجود ما سوى الله كفري، هذه الخلاصة. صفحة 316، الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أيضا نقل ما قاله السائل عن عيسى. طبعا للأسف هؤلاء الصوفية وغيرهم ينقلون حتى عن كتب أهل الكتاب وغيرهم مما لا يمكن أن يقوله نبي من أنبياء الله عز وجل. لاحظوا هذا القول والعياذ بالله الذي يجعلك تؤمن بتقارب الصوفية مع النصرانية وأن الانحراف واحد. والعجيب أنه وجود جوانب من التقارب بينهما تشهد له الشواهد، وغلو النصارى في عيسى أشبهه في هذه الأمة غلو الصوفية في محمد صلى الله عليه وسلم. يرون أنه نفخ من روح الله وأنه نور وأن له خوارق حتى بعد مماته وانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وأنه يحضر معهم كل مولد، يحضر بذاته معهم. غير الاستغاثة به ودعائه من دون الله وأنه ينصرهم ويشفيهم ويأتي لهم بالولد ونحو ذلك، وهذا كله شبيه بما فعلته النصارى في عيسى. ونفس الشبهة، النصارى قالوا عيسى كلمة الله وروح منه إذا هو جزء من الله، والصوفية قالوا أيضا محمد هو نفخة من روح الله نفخها في آدم، ويسمونه النور المحمدي. هذا عند الصوفية معروف، النور المحمدي الذي تقلب في الأصلاب من آدم إلى أن خرج من بطن أمه. وهو نور إلهي. والعجيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد من أم وإيش؟ وأب. أبوه عبد الله وأمه آمنة، وأمه حملت به، وهذا شبيه بحمل مريم بعيسى عليهما الصلاة والسلام. مريم ولدت عيسى فعبده النصارى، وآمنة ولدت محمدا صلى الله عليه وسلم فعبدته الصوفية. هؤلاء يقولون إنه نور وروح، وأيضا الصوفية يقولون إنه نور إلهي تقلب في الأصل. ماذا ينقل شيخ الإسلام؟ يقول إن السائل وش يقول؟ يزعم أن عيسى قال إن الله اشتاق أن يرى ذاته المقدسة فخلق من نوره آدم وجعله كالمرآة ينظر إلى ذاته المقدسة فيه. بعدين وش يقول عيسى؟ وإني أنا ذلك النور وآدم المرآة. شوف الخرافة، خرف والله لا يقولها عاقل، لكن مع ذلك موجودة في كتب أقطاب الصوفية، وهو شيخ الإسلام يسأل عن هذا الكلام. خلاصتها أن الله اشتاق أن يرى ذاته، فخلق من نوره آدم وجعل آدم كالمرآة ينظر إلى ذاته. فين؟ في آدم. هذا كلام، هذا كلام يدخل العقل. ثم إن عيسى يقول أنا أيضا ذلك النور وآدم المرآة. ولهذا الشيخ الإسلام يقول هذا الكلام مع ما فيه من الكفر والإلحاد هو متناقض. أولا أن الله سبحانه وتعالى يرى نفسه ويسمع نفسه، تعالى وتقدس، فلا حاجة إلى مثل هذا. اثنين، هل يقول عاقل إن الله لم يكن يرى نفسه حتى خلق آدم؟ يعني منذ الأزل إلى أن خلق آدم الله لا يرى نفسه وهو الكامل في أسمائه وصفاته؟ هذا كلام سخيف لا يقول به عاقل. ثم هذا الكلام يقتضي إنه آدم مخلوق من المسيح، صح ولا لا؟ لأن هذا له وش تقول؟ صار آدم المرآة والنور مين؟ ها؟ يقول المسيح وأنا النور، يعني هو النور الذي خلق منه آدم، يعني المسيح نور وهذا النور خلق منه آدم، وآدم صار كالمرآة. تركيبة لولا أنها مدونة بالكتب لكانت من السخف بحيث لا تستحق أن تحكى. أيهما خلق قبل، آدم ولا المسيح؟ طبعا بينهما قرون، آدم قبل المسيح، آدم هو أبو البشر خلقه الله بيده، والمسيح ولد من ذرية آدم لكنه تميز من أنه ولد إيش؟ من أم بلا أب. وأما آدم فقد خلق من دون أب ولا أم. الصوفية أشد كفر من هؤلاء النصارى. لما يحتج لك بهذه القضية، لأنه السائل يبغى يحتج بهذه القضية على إيش؟ ها؟ على صحة ما يزعمونه هم في قضية النور وقضية مدري إيش إلى آخره. ففاق هؤلاء الاتحادية اليهود والنصارى. ومن هنا كثيرا ما يكرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويقول هؤلاء أشد كفرا من اليهود والنصارى، لأن النصارى خصوا، قالوا عيسى ابن الله، لكن هؤلاء الصوفية الغلاة عمموا فجعلوا الصنم والحجر وفرعون وإبليس وكل إله، كل هو الله، كل تصح عبادته، والعياذ بالله. أحد عنده سؤال ولا شيء؟ لنتوقف عند هذا هنا، وسيكون لنا درس إن شاء الله بعد الصلاة عن الحج، درس مختصر. تفضل يا شيخ. ها؟ أنه يغمى عليه؟ يغمى عليه، أي هذا يغمى عليه، لكن لا أحد يسميه أنه وصول إلى الحقيقة. أنت معي ولا لا؟ يعني هذا الذي يغمى عليه أحسن ما يقال فيه أنه معذور، يسقط عنه التكليف بس، خاصة إذا كانت إغماءته طالت ومرت عليه صلوات ولا يصلي. لكن عند الصوفية إنه إذا أغمي عليه ولا يصلي هذا أفضل من الصلاة. لكن عندنا شرع مش نقول، نقول لا أحد يسقط عنه التكليف ما دام واعيا، لكن لأنه في غيبوبة فيسقط عنه التكليف، كالذي أعطي بنج لأجل عملية أو والعياذ بالله عافانا الله عنده صرع أو يصير معذورا، لكن لا يقال عنه إنه من أولياء الله. هذه واحدة. الثانية القول بأن بعضهم قد يصرع ويغمى عليه، هذا حدث في المتأخرين لضعف إيمانهم، لكن في المتقدمين لم يكن يكثر. يعني بمعنى أن المتقدمين كما أخبر الله عنه تقشعر جلودهم ثم تلين جلودهم يبكون لكن لا يغمى عليه. الإغماء وقع إيش؟ عند المتأخر. ولهذا لما أنه يعني واحد سمع آية وجلس مريضا أياما إيش نقول عنه؟ ها؟ نقول معذور، لا يصلي مع الجماعة لأنه إيش؟ لأنه معذور، صح ولا لا؟ لكن لا يمكن أن نقول هذا كمال. وإن كان الخبر أحيانا يؤتى به ويصاغ بصيغة إيش؟ بصيغة لا شك أنه قد يقال هذا يدل على يعني رقة قلبه على كذا، لكن لا يمكن أن يقال عنه إنه إيش؟ كمال. ولهذا يقول شيخ الإسلام هذا يعرض، فالذي يعرض له هذا غاية ما فيه أن نقول إنه معذور، لكن لا يمكن أن نقول إنه الكمال، وإنما الكمال باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، بعد الصلاة إن شاء الله تعالى فيه درس. ها؟ هو آخر سبت احتمال أن يكون مسافر، واحتمال أني أكون في الرياض، فالأصل أنه فيه درس، إلا إن بلغناكم على الطريقة المعتادة، إن بلغناكم نبلغهم قبل إن شاء الله بيوم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على